المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 100. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث رجلا على سرية إلى آخره، فيه أنه لا بأس بقراءة سورتين فأكثر في الركعة، ويحتمل وهو الظاهر أنه يختم الصلاة بسورة الإخلاص، أي يقرأها في الركعة الثانية بعد الفاتحة، أو أنه يختم كل ركعة بها، وفيه أن المجتهد معذور، وفيه فضل سورة الإخلاص كما ورد أنها تعدل ثلث القرآن، لأنها فيها إثبات الكمال لله من جميع الوجوه ونفي النقص عنه من جميع الوجوه، وفيه إثبات المحبة لله تعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن من أحب الله أحبه الله،